أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن لدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: أشعر بيت، وفي رواية: أصدق بيت قالت العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن عمرو بن الشريج عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشبه من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشبه 100 قافية، قال: فلم أنشده شيئا إلا قال: إيه إيه، حتى إذا استفرغت من 100 قافية قال: كاد أن يسلم كاد أن يسلم. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد، جاءت في المرحلة التي كانت قبل الإسلام مباشرة، ما جاء عن أناس كانوا في الجاهلية، قد اشتهروا في الجاهلية وكان لهم شأن عظيم، ومع ذلك هذا الشأن العظيم الذي كان لهم قبل الإسلام لم ينفعهم حين جاء دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكانوا قبل ذلك كفارا، منهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومنهم من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كافرا، زي ما جاء عن أمية بن أبي الصلت وعن عبد الله بن جدعان. ابن جدعان كان في الجاهلية، وهذا أمية بن أبي الصلت كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذكرنا قبل ذلك علي بن حاتم لما ذكر عن أبيه حاتم الطائي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا وكذا، قال: إن أباك أراد شيئا فأدركه. وهنا الإنسان الذي يعمل في الدنيا بالأعمال الصالحة يبتغي بها الدنيا، الله يعطيه الله يعطيه في هذه الدنيا، يطلب الذكر بين الناس، ويطلب أنه يكون مشهورا بين الناس، يطلب ما يطلب، وقد يحصل ما يريد وقد لا يحصل. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا هذه الدنيا، قال: من أراد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء الذي يريد العادلة، مش كل من يريد العادلة يأخذ منها، قد يريد الإنسان وينكب على الدنيا ويطلب الدنيا ولا يحصل شيء، ضاعت منه الدنيا وضاعت منه الآخرة، وقد يطلب الدنيا للدنيا ويعطيه الله عز وجل ويفتح له من الدنيا ما شاء الله عز وجل. قال: عجلنا له فيها ما نشاء نحن لمن نريد. عظمة الله وعزة الله سبحانه وتعالى لن تغالب الله ولن تغالب الأقدار أبدا. إذا قدر الله على إنسان الضيق، لو طلع السماء ونزل الأرض وذهب مطرح مستحيل ينال ساعة في هذه الدنيا، فليرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل له، وليعبد ربه سبحانه. وليس كل شيء بالعقل يحسب، أمور الغيب ما هيش أمور محسوسة أو محسوبة يحسبها الإنسان، وإنما أمور إيمانية، آمن بكذا فقط، عليك الإيمان بهذا الشيء. الإنسان يتواضع مع الله، من تواضع لله رفع الله سبحانه. من استكبر وحاول أن يدخل بعقله في كل شيء وإنه يحسب كل شيء، احسب راحتك وضيع عمرك هباء وفراغا وضياعا لغاية متيدي للآخرة، وتجد أنك أفنيت عمرك في الفاضي والباطل، ضيعت الأيام والليالي بدلا من عبادة الله ضيعتها في أشياء ضيعت عليك دنياك وأخرى. ولذلك هنا في هذه الأشياء حين تذكر للعبرة لنعتبر بها، لما نذكر حاتم الطائي، لما نذكر عبد الله بن جدعان، لما نذكر أمية بن أبي الصلت، هنا إيه الفايدة اللي هتعود علينا من ذكر هؤلاء؟ حواديت وخلاص؟ لا، ولكن للاعتبار، أن نعتبر، أن نعلم أن هؤلاء كانوا لهم مآثر عظيمة جدا في أخوانهم، ولكن لم تنفعهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان يتفكر، والعاقل الذي هو سعيد في الدنيا وفي الآخرة من اعتبر وطعر بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. فلذلك هؤلاء في القصص التي نذكرها عنهم عبر نعتبر بها، عملوا إيه وحصلوا إيه في النهاية، فالذي حصل حصل الدنيا ولم يحصل شيئا من الآخرة. أيضا هؤلاء كانوا من أهل العربية ومن أهل اللغة ومن أهل العقل، ومع ذلك هذا كله لم ينفعهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم من عند رب العالمين، ما قالش أنا، ما قالش ديني الذي أنا ألفته ووضعته لكم، لا، قال إني رسول رب العالمين وما محمد إلا رسول صلوات الله وسلامه عليه. حين تحداهم بهذا القرآن العظيم لم يتحدى أقواما مجانين مثلا، لم يتحدى أقواما لا عقل لهم، لم يتحدى أقواما جهل باللغة العربية، لا، أهل اللغة وأهل الشعر اللي كان الواحد منهم عند أبيه إذا ما كانش يعرف الشعر يقول الشعر أبوه يقول مش ابنش، يكون الأب شاعرا ويكون فحلا من فقول الشعراء، ويجي ابنه وأدر البلوغ ولم يتكلم بالشعر ولا مش ابن. هذا هؤلاء الذين تربوا على ذلك حين يأتي القرآن يتحداهم فأتوا بصورة من مثله، مش بيتحدى أمثالنا ممن يجهل اللغة العربية ولا يريد أن يتكلم كلمتين على بعض يعرف يعربهم، لا لا لا. ولذلك لما يطلع إنسان مأفون من هؤلاء المجانين يتكلم يقول أنا حجيب قرآن، تجيب إيه جاهل، أنت مين أنت تتكلم في القرآن واللغة العربية؟ هؤلاء الذين كانوا ينطقون بالشعر على السرير، ينطق بالخطب والنثر ويتكلم بالكلام العربي الذي حين نسمعه نعجب بهذا الكلام، ازاي يقول هذا الكلام كده في وقفة، يقوم يرتدي 100 بيت من ابيات الشعر في وقفة واحدة يقولها، وهذا حين يريد ان يؤلف كما يقول يقعد سنين عشان يكتب مقالة ولا يكتب شيء ويقول انا اتحدى واعمل. القرآن لم يتحدى امثال هؤلاء الجهل المغفلين الذين لا يعرفون شيئا، انما تحدى هؤلاء الذين هم اهل اللغة العربية الذين يتكلم احدهم بالخطبة من غير لا يحضر ارتجالا، يقول خطبة مسجوعة وخطبة جميلة تعجب الناس ولا يزال الإنسان يتعجب منها حتى الآن، إزاي يعرف يقول هذا الشيء؟ فيأتي القرآن يقمص هذا كله، يقوم يخضعون ويذلون بهذا القرآن، يقول لا نتحدى، ما نقدرش نتحدى، هذا كلام عظيم لكن إحنا ما نتبعش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما تتبعوش؟ يقولوا حسب يحسده صلى الله عليه وسلم، ليه هو يبقى نبي وإحنا لا؟ يبقى الأمر من هذا الباب، ليس من إنه ما يعرفش يتكلم باللغة العربية، لا بيعرف يتكلم باللغة العربية، ولكن القرآن أعظم فأعجزهم القرآن، أفصح فلم يقدروا أن يصلوا إلى ما يقوله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى وهو يتحداهم، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. الإنس والجن وهم حيجتمعوا الإنس والجن قد يجتمعون، وكان أحدهم يقول لك أنا بقول شعر ولي رئي من الجن، واحد من الجن تابع لي من الجن يقول لي وأنا أقول، ويعلم واحد من الجن شعرا يقوله فيقول بشعر يقوله فلان كان تابع لي من الجن فلان كان تابع، فيجمعوا الجن والإنس كلهم وهاتوا مثل هذا القرآن. أيضا الإنسان حين يرى إنسانا كريما وإنسانا عظيما وإنسان له شأن، هنا لا تعجب بعمل إنسان ولا بإنسان حتى ترى هل هذا موافق لدين الله أم لا، هل هذا مخلص في هذا الدين لله عز وجل عبد لا أم لا. أما إنه تحققت له كرامة من الكرامات، تحققت له شيء من الأشياء اللي قدام الناس قد يكون معجزة، هنا لا تعجب مثل هذا الشيء. فالله يفتن من يشاء ويجعل ما يشاء في ما يشاء، قد تحدث من الأشياء عجيبة جدا على يد إنسان كافر يتعجب إزاي حصل هذا الشيء، قل الله يحدث ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أنت لا تعجب إلا حين ترى إن هذا موافق للحق على دين الله على توحيد الله متابع للنبي صلى الله عليه وسلم مخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا العمل الذي يقبله الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك ذكرنا في حديث الأمس حديث حاتم الطائي كيف كان في الكرم وأعطاه الله سبحانه وتعالى، جعل له شأنا ولا يزال يذكر، جعل حتى بعد ما مات الرجل جعل الله عز وجل له شأنا، شأن إنه كان كريما ربنا أعطاه من المال وأعطاه، كان ينفق بسخاء، كان ينفق بسخاء، يقول ونقدم على ملك الروم ومدح ملك الروم أعطاه من الأموال أموال جزيلة جدا، حتى إنه عباله جملين بذهب وفضة طلع من عند ملك الروم أثناء الطريق، جاءت الأعراب فسألوا حاتم الطائي أن يعطيهم من هذا الذي أعطاه، قالوا يا حاتم أتيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا عبد الفقر، فقال حاتم خذ ما بين الخر كلها، كل الذهب دل على الجمالين، خذ كل هذه الأشياء. العمل العقلي يدل على كرم صاحبه، رجل كريم جدا، ومع ذلك نقول هذا الشيء كان يبتغي به وجه الله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إن أباك أو إن أباك أراد شيئا فأدركه، أراد أن يقال حاتم الطائي أكرم الناس أخلاقا وأعظم الناس عطاء ويفعل كذا من المكارم، أخذ هذا الشيء في حياته وبعد مماته أعطاه الله عز وجل ما طلبه. أما طلب الآخرة لا، هذا بعيد عن ذلك جدا، لم يطلب الدار الآخرة. شوفوا هنا تخرج له دارية وتقول له لحاتم الطائي اتق الله وأبقي على نفسك، فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما، توزع كل الذهب ده عليهم، مش حيسبولنا حاجة، طب وإحنا ناخد إيه، إحنا أهله أعطنا. فيقول هو ينشد شعرا السريقة كده حالا، يقول أشعر هؤلاء أهل العربية، هؤلاء الذين تحداهم هذا القرآن، مش الجهل اللي ما عرفوش يتكلم كلمتين باللغة العربية. الرجل حالا يقول لها قال الطريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق، إن يفني ما عندنا فالله يرزقنا ممن سوانا ولسنا نحن مرتزق، ما يألف الدرهم الكاري خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطلق، إذا أو إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل المعروف تستبق. الدرهم ما يلفش بيتنا أبدا، الدرهم مش متعود يقعد عندنا ويبات عندنا، لا لا، الدرهم دايما يجي ويمشي من عندنا. هذا الكلام السريع اللي يقول بهذه الأبيات الجميلة نعرف من هؤلاء العرب الذين يتحداهم القرآن الله عز وجل بهذا القرآن العظيم. رجل يتكلم الكلام العظيم اللي فيه حكم، اللي فيه حكم، أدي كلام حاتم الطائي مثلا من هذا النوع. أيضا نقول إن الإنسان إذا رأينا شيء شبه المعجزة أو شبه الكرامة للإنسان ليس دليلا على أن هذا الإنسان مقبولا عند الله عز وجل، ليس دليلا على ذلك، لكن الأمر إنك تنظر هل هو متابع ولا ليس متابعا. يقول الإمام الشافعي إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعجب حتى تنظر هل يوافق الكتاب والسنة أم لا. ما تعجبش واحد يمشي فوق المياه واحد يطير في الهواء، لا يمكن الجن والعفاريت بيعملوا بهذا الشيء، لكن انك تعجب بالله بكرامه من الكرامات لازم تشوف الاول هو موافق للكتاب والسنه ام ليس موافق للكتاب والسنه. هذا حاتم الطائي يقولون ان مما جاء عنه يذكر ابو بكر الخرائطي قال مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم طي فنزلوا قريبا منه، فقام اليه بعضهم يقال له ابو الخيبري او ابو الخيبري، فجعل يركض قبره برجله ويقول ابا جعد اقرنا. هنا حاتم طائمات، خلاص حاتم طائمات، وهذا انسان يمر به وجاء على قبره يضرب القبر برجله، يضرب القبر برجله ويقول له اقرنا، كنت بتاكل الناس الاحياء ما تاكلنا وانت ميت الان، قاعد يعمل هذا الشيء. فقال له بعض أصحابه ما تخاطب من رمة وقد بليت، رمة من الرمم بليت، قال وأجنهم الليل. فقام صاحب القول فزعا يقول يا قوم عليكم بمطيكم، فإن حاتما أتاني في النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته. الرجل جاله حاتم الطائي في النوم وأنشده شعرا وحافظ هذا الشعر، قال له إيه حاتم في النوم؟ لاحظ حاتم مات على الكفر، مات على الكفر، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل هذا أراد شيئا فأدركه، أراد الدنيا فأعطاه الله عز وجل الذكر والثناء في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. من ضمن ذكره وثنائه في الدنيا هذا الشيء، الرجل عند قبره يرفض القبر برجله يقول له أطعمنا من كنت تأكل الأحياء، يجي له في المنام قال أبا الخيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قد صدت هامها، أتبغي لي الذنب عند الميت وحولك طي وأنعامها، وإنا لنشبع أضيافنا وتأتي المطي فنعتامها. قالوا في المنام يقول له تجاي تعمل هذا الآن وتطلب مني وأنا صلت رمام. ثم قال هذه ناقتك، هذه ناقة، شو بيحصل فيها إيه؟ ناقة الرجل حالا حصل فيها شيء، الرجل اللي يربص القبر برجله الناقة بتاعته ضعفت وراحوا أي من دبحين ناقة وأكلوه، قالوا يا سلام حاتم أطعمنا حيا وميتا، أطعمنا، هل فعلا حاتم أطعمهم؟ حاتم لم يطعمهم شيئا، وإن كانوا رأوا في المنام شيئا، فالله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. الذي يصرف الأشياء الله، فيقوم الإنسان لما يرى هذا كافر وحدث هذا الشيء ابتلاء وفتنة للقوم، فإذا جاء إنسان وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وذهب إلى قبر ولي من الأولياء بزعمه وقال يا سيدي فلان أطعمني وجل طعام، فسيدي فلان أطعمني كذا، قل ما حاتم الطائي أداهم بعدما مات حاتم، هل كان هذا على الإسلام وعلى الإيمان؟ هل هذه كانت كرامة له في الدار الآخرة؟ لا، ليس الأمر كذلك، ولكن الله يفتن ويبتلي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى لينظر هل تصدق ما يقوله الله عز وجل ويقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنك تترك ذلك وتذهب تدعو الأموات من دون الله عز وجل. هذا الذي حدث مع حاتم الطائي حدث شيء مثله مع أمر قيس بن حضر كما يأتي في قصته بعد ذلك. فالغرض أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله عز وجل، حتى يلقى الله عز وجل على التوحيد الخالص، فلينظر في عمله بالميزان الذي شرعه الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث لعائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ ابن جدعان كان رجل مشهورا في الجاهلية من الكرماء العظام اللي كانوا في الجاهلية، اسمه عبد الله بن جدعان التيمي، يبقى قريب لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن عم أبيه، ابن عم أبي أبي بكر الصديق من بني تيم، هذا من بني تيم وذلك من بني تيم. عبد الله ابن جدعان كان في الجاهلية وكان يطعم المساكين وكان يطعم الناس، وهذا الحديث صحيح مسلم أيضا، قصة أحمد في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش ما ينفعوش اللي عمله. ليه ما ينفعوش اللي عمله؟ وإيه اللي عمله يا طالب؟ إيه اللي عمله هذا الناس؟ قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا ترى ما كانش يعرف ربه هذا؟ إلا أبنه ما كانش حاتم، ما كانش يعرف، ما يقول الله يرزقنا، الله يرزق، ما عارف ربنا. وهي بتسأله اتقي الله اتقي الله اتقي الله، فهو بيرد عليه لا ربنا يرزقنا. أمر الرزق والخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر ما كانش حد من أجله يختلف فيه، لا يختلفوش، أن الله الذي يفعل ذلك سبحانه، الله الذي يرزق كل ثقة في الله أنه يرزق، هذا لم يختلف فيه. إنما الأمر تعبد من؟ من تعبده؟ يقول أعبد هذا الصنم، والصنم يوصل لربه، يبقى هنا أشركوا بالله فعبدوا غير الله. تتقرب لمن؟ يتقرب للناس، يريد من الناس أنه يذكروا بالخير في الحياة وفي الممات، أما لله هو يتقرب للناس بهذا الشيء. لذلك الذي طلب منهم شيئا أخذه في الدنيا. قال ابن جدعان، إيه حكاية ابن جدعان ده؟ كان رجلا كريما جدا جدا. هل هو أصل كان ذلك؟ أما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث وبعد ما يبعث، هي الأخلاق العظيمة التي رباه ربه سبحانه وتبارك وتعالى من صغره صلوات الله وسلامه عليه، وربنا يكفله ويربيه. وألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير حاله من قبل البعثة وبعد ما بعث عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن جدعان كان وهو صغير كان مبغوضا عند قومه، ما كانش محبوبا ولا شيء، كان مبغوضا عند القوم، وكان فقيرا، وكان في فقر مدقع الذي كان، وكان شريرا، كان شريرا. هذا أول حاله، كان يكسر جنايات لغاية ما بغضه قومه وعشيرته وكرشوه. لما طردوه ذهب إلى الصحراء يدور على مكان يهلك نفسه فيه، محدش طيبه. فذهب إلى مكان فوجد ثعبانا، خليني جنب الثعبان ده يمكن يلدغني ويخلص الناس من شره. إذا بهذا الثعبان اللي هو شايفه ثعبان لقى حتة ذهب، ولقى عنده قبر ولد كنز في هذا القبر اللي موجود فيه، بدأ أمره من هذا الحال. طيب أصلح بقى اللي بيني بالعشيرة، علم المكان ده بعلامة وأخذ من الكنز ما يكفيه، وبعدين راح لقومه كده يوزع عليهم الأموال أحبه القوم. يبقى الحب كان على المال، كان على العصا، أما هو أخلاقه كان شريرا جدا، كان شريرا جدا. بعد ذلك بدأ بالمال يعطي القوم ويواسي القوم لغاية ما بقت له دفنة، يقول الدفنة بتاعته كان يأكل منها الإنسان هو راكب على الجمل، إن قالوا إن كانت له دفنة يأكل منها الراكب على بعيره. الدفنة عظيمة وعالية جدا، الراكب فوق البعير يمد إيده يأخذ منها. قالوا صعد إليها صبي غرق بداخله، نزل وغرق مات بداخل هذه الدفنة اللي كانت لعبد الله ابن جدعان. فالغرض هذا الفعل من هذا الرجل اللي بقى يكرم قومه ويعطي من الأموال ويفعل من الأفعال الجميلة، هل ينفعه ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعه. لم يكن يؤمن بالبعث يوم الدين، لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكانوا يفعلون الخطايا ويفعلون الذنوب ويقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كأن البعث يوم القيامة والحساب كان معروفا. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء في هذا المكان، وكان ابنه إسماعيل وذرية إسماعيل كانوا ينبئون في يوم دين وفي يوم حساب في رجوع إلى الله. فهؤلاء أشركوا وأعرضوا عن هذا الشيء، فعملوا للدنيا وأطعموا وسقوا لها، فأعطاهم الله المآثر في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء من ذلك. أيضا هذا امرؤ القيس ابن حرير، وله قصة نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.